الشيخ يقال كلاما كاذب او كلاما صادق، هذا الكلام صدق و هذا كذب به اعتبار مذمومه، و الا نفس الكلام في دلالته على المعنى ليس به صدق ولا كذب، دائما هذه الدلاله موجوده. متى ما تكلم المتكلم بالكلام و كان في مقام التفصيل يدل هذا الكلام على انه فسد الحكايه عن الخارج، هذا لا ينفك عن الكلام و هذا ثابت دائما، كانت القضيه صادقه ام كانت القضيه كاذبه، لا يفترق القضيه الكاذبه عن الصادقه في هذه الدلاله. وإنما الصدق والكذب باعتبار المذموم، حيث إن الحكاية قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة، وبتبع المعنى وبمن جهة اتصافه بالصدق والكذب.